سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقاد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن حتي ونفس ونفس بعدد كل ما لمينا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلام نفسين بعدد كل ما رميلا وصبه في كل لمحة ونفسين ونفسين بعدد